بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وعنونه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء نسوة بالله الكرام وبأبنائنا الأعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع وبكل ما يرضي الله ويقرب لديه وينفع عباده. ثم أشكر القائمين على جامعة المبارك عموما والقائمين على كلية التربية وعلى هذا المركز الصيفي التابع للجامعة وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الرازح. أسأل الله يجعلهم موفقين لكل خير وأن يعينهم على القيام بما أوجب وأن ينفع بهم عباده ويجعلنا وإياكم وإياهم من هداة المهتدين. ثم عنوان الكلمة المحاضرة هذه الليلة وكما قال صاحب الفضيلة الدكتور راشد تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية، وهذا العنوان اشترته جامعة وافقتها على اختياره، وهو عنوان عظيم له شأن كبير لأن العقيدة هي رأس المال وهي الأساس لكل خير وهي التي بدأت بها الرسل عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وقائدهم وخاتمهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وأن العقيدة متى صلحت واستقرت واستقامت تبعها كل خير وسلم صاحبها من كل شر في الدنيا والآخرة. واتبعوا الشباب لأن الشباب هو عماد الأمة بعد الله وهم جيل المستقبل، وعلى أكتافهم في الأغلب نشاط الدعوة ونشاط الجهاد ونشاط الإصلاح العالمي، ولا يمنع أن يشارك في ذلك الشيب والكهول، هذا أمر معلوم. فكم حصل من خير عظيم وفضل كبير وعناية عظيمة من الشيوخ والكهول، وكم نفع الله بهم العباد والبلاد، وهم في الحقيقة القادة والأئمة للشباب. ولكن لما كان الشباب في الغالب يخاف عليه أكثر والكهول والشيوخ قد فهموا وعلموا قبله، يعبر الناس بالشباب لما تقدم وجههم عماد المستقبل في الأغلب بعد الله، ولأنهم يرجى من ورائهم أن يقوموا بعبء الدعوة في حال نشاطهم وقوتهم وبعبء الجهاد في سبيل الله والذود عن حياض الإسلام وبلاد الإسلام إلى غير ذلك مما يطلب منهم ويرجى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا فليس المقصود الاستهانة بأمن الشيوخ والكهول، لا، هم القادة وهم الأئمة وهم الذين سبقوا إلى الخيرات والدعوة والجهاد، الشباب تابع لهم وتلاميذ عليهم. ولا ريب أن العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها الرسل، هل هي العقيدة الصحيحة؟ هي التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب وخلق من أيها الثقلين، من العقيدة الإسلامية التي جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام، جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام، وجاء بها هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام، وجاء بها إبراهيم وإبراهيم الأنبياء أيها الرحمن عليه الصلاة والسلام، وجاء بها جميع الأنبياء من توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا وتوحيده بها ونفيها عما سوى سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأسمائه وصفاته على وجه اللائق سبحانه وتعالى، ومع الإقرار والاعتراف بأنه الخلاق العليم رب كل شيء مالك. فالعقيدة الصحيحة تشمل توحيد العبادة وتشمل توحيد الربوبية وهو الإقرار بأفعال الرب وأنه المالك الخلاق الرزاق المدبر الأمور للعالم المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء والرزاق للعباد، وتشمل أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة، ويطلب في ذلك إثباتها والإيمان بها لله عز وجل واعتقاد أنها حق وأنها لا يقتل به سبحانه لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، بل له فيها الكمال والمطلق من كل وجود سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: هل تعلم له سميا، في آيات كثيرات كلها دالة على إثبات الصفات والأسماء لله وأنه سبحانه لا يشابه في خلقه ولا يماثل فيها خلقه، بل له بها الكمال المطلق من كل وجود، فهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه بشيء من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، لأنها هي العقيدة التي جاءت بها الرسل. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين أنه بعث الرسل جميعا بذلك، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهي العقيدة التي بعث بها الرسل ونزلت بها الكتب، كما قال سبحانه: كتاب أنزلت آياته ورسلت بالذي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس لينذرون ويعلموا أن الله هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله ليصلح الدين ألا لله الدين الخالص. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك من الآيات العظيمات. وكما أنها هي العقيدة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، هي العقيدة التي بين سبحانه أن خلق من أجلها الثقلين، كما يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين سبحانه من خلقهم خلق من قبلهم ليتقوه ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، وأخبر أن خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوه. والجن ثقل عظيم خلق ليعبد الله، والإنس كذلك، فعلى الجميع أن يعبدوه كما خلقهم سبحانه لذلك، وعليهم أن يعبدوه كما أمرهم بذلك وأرسل الرسل بذلك وأنزل الكتب بذلك، وعليهم ان يتفقهوا بذلك ايضا، لان العباده انما تعرف بالفقه والبصيره، العباده التي خلقوا لها لا بد من تعلمها والتبصر فيها، فعلى الجن والانس يتعلمون ويتفقهون ويتبصرون حتى يعبدوا الله على بينه وعلى هدى. ويعظم شأنها ولكونها الأساس كثرة الآيات القرآن في ذلك كما سمعت بالآيات السابقات إياك نعبد وإياك نستعين في أعظم سورة سورة الفاتحة قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه أعبد الله ولا تشركوا به شيئا أعبد الله وليس له الدين على الله الدين الخالص فادعوا الله وليس له الدين ولو كره الكافرون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال الله لا تتخذوا إلها غيري وهو إله واحد فإياه فارهبون إلى آيات كثيرة آيات كثيرة كلها تدل على عظم شأن هذه العقيدة وأنها الأساس الذي لجميع أوامر الله ورسوله فلو أن الإنسان صام النهار دائما وقام الليل دائما وأنفق أمواله في سبيل الله إلى غير ذلك ولكنه لم يخص الله بالعبادة لم تنفعه هذه الأعمال فصارت هباء منثورا حابطة كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال سبحانه وإن يكفر بالإيمان قد حبط عمله وضرب إلى آخرة من الخاسرين فهذه العقيدة بالأساس بصحة الأعمال وقبولها واعتبارها ومتى فقدت تكون الأعمال باطلة لا قيمة لها ولا نفع لها وذكر الله جل وعلا الكفرة من اليهود والنصارى وذكر شهادهم أحباره ورباهم ورباهم من الله ورسيح ابن مريم وبين سبحانه انه كفار والله ما أنا عندهم من اعمال وعبادات واعتزال في صوامع وغير هذا لماذا؟ لانهم اشركوا بالله لانهم اتخذوا احبارهم وقربانهم من الله ومسيح ابن مريم وما امروا الا ان يعبدوا اله واحدا لا اله الا الله سبحانه وعن الله سبحانه الواجب على الشباب وجه أخص وعلى كل مسلم أن يعنى بهذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل فهو الأساس العظيم لمعرفة العقيدة وقد بسطها سبحانه في الكتاب وبينها بيان شاهد وكبر فيها الآيات حتى يكون أهل الإسلام على بصيرة وعلى بينة في هذه العقيدة حتى لا يضلهم أعداء الله وحتى لا يلبس عليهم أعداء الله وحتى لا يشبه عليهم دعاة الباطل مكة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عشر سنين في مكة يدعو هذه العقيدة لم يمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد كانت دعوته على مقتصر على هذه العقيدة يدعوهم إلى توحيد الله يدعوهم إلى أن يدعوا أصنامهم وأوثانهم ويخص الله بالعبادة ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لكم كلمة تملكم بها العرب وتؤدى لكم بها العلم الجزية جاء في السيرة النبوية أنه لما عرض عليهم هذا وطلع عليه ذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة كما بالله تكافروا فجوع عن أبيهم في عونهم من جهل أنه قال لا يا أبيك لنقي أنك على عشرة أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله كفر فحرم ونفروا من ذلك وقالوا ما قال ما ذكر الله عنه أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب أين لك ذكر الآلهة لشاعر مجنون أروا أنها تجن تطلع بها الجن. قبل أن يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. رد عليهم سبحانه بقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ليست دعوة واحدة، ليس هذه دعوة واحدة، دعوة الرسل جميعا. ونصدق لهم من هذه الدعوة وآتوا بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمر بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وسد الأصنام وكشفها والإعراض عنها وبيان مطلقنا تطرد منها. ولكن سنة الآباء والأجداد والعوائد التي درج عليها أصنافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بحجة ساسدة الخفيفة الباطلة المدعونة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لا تخا وإنا على آثارهم مهتدون، هذه حجتهم. وجدنا آباءنا على أمة، إنا على طريق ما الخلق فيه. قال هو جهل الصرف، قال هو الاعتقاد الباطل، قال هو الإسناد المزيف. يجب على العاقل ان ياخذ بالدليل، فلو قال فاباء او اجداد ليس بالعصمة لابائه واجداده، من عصمة لما جاء من الرسل عليه الصلاه والسلام. فالعقلاء منهم هو ان وفقه الله قبل الحق وصاع اليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهو قليل بمكه، والأكثرون من أبوا إلا متابعة الآباء والأسلاف. هذه حجة من قبل أن تكون باب العون لموسى وهارون وبعد القول الأولى. المقصود أنها حجة لاحظة ترد عليها الأولون والآخرون من آلاء الرسل. فجدير بالشباب طلاب العلم يجب بكل مسلم أن يكون على بينة لهذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يلزمها ويعض عليها بالنوادي حتى يلقى ربه عز وجل. وهذه كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تلقى هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عقفوا على عبادة غير الله وزعموا أنهم مسلمون بقول لا إله إلا الله غير علم معناها ولا عمل بمقتضاها، وهذا هو الباطل. لكلمة لها معنى، لها إيضاح، لها تفسير. فسرها القرآن وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إياك نعبد وإياك نستعين. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه تعبد الله من صلاه الدين وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه معنى لا إله إلا الله، معناها صرف العبادة على غير الله وإثباتها لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فليس مجرد كلام فقط، بل كلام له معنى لابد من إما بالمعنى والعمل به. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لابد في هذه الكلمة من العلم معناها والمحبة والتوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما جلت عليه من توحيد الله والإخلاص له والانقياد لما جلت عليه من المعنى وقبول وإيثاره على غيره. ليس مجرد النطق بها يكفي، لا بد من تحقيق معناها. يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استنزل بعروض القلب صلاته. نور بالطاغوت هو البراءة من عباد غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيرة وعن علم. والإيمان بالله ربا إلها موعودا بالحق والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا هو معنى لا إله إلا الله. نور بالطاغوت وبراءة منه واعتقاد لبطلان ذلك وإيمان بالله ويصف له بالعبادة عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وبراءة من عباد غير الله وكفر به. بل يهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق. استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بسوى بقول لا اله الا الله، مع جهلهم بمعناها ومع اقامتهم واصرارهم على ضد معناها، وهو كفر بالله وعباده غيره وتشريف غيره معهم بالعباده. قال هو الجهل المخ الجهل الاكبر. من هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قل تعالى: واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تعبدوا من شيء ثم اليه احسانا. لبين لهم ان عليه المطلوب وليس المطلوب مجرد كلام، المطلوب قطع الشرك قطع الاوزان وعباده الله وحده من كل ما سواه. فان لا تعبدوا معنى لا اله الا اياه معنى الا الله. وهكذا قوله سبحانه: فاعبد الله يخلص الله الدين، هذا هو معنى لا اله الا الله. فان لا معبود حق الا الله معناه اخلاص العباده لله وحده ونفسها عما سواه. هكذا اياك نعبد واياك نستعين، خصك بالعباده وخصك بالاستعانه من الاصنام والاوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى الشرك به جاهلا. قال سبحانه: قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. ما تبعثك ولقد وحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركنا ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. ثم اكد فقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا بد من العباده لله وحده وتخصيصه بها واعتقاد بطلان ما يفعله الجهال من عباد غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا ان العبد لو مات عليها فهو من المناجين، لكن ان كانت له ذنوب وسيئات يكون منها يوافق مشيئه الله ان شاء غفر له ومحى عنه سبب ذنوب قاتله الجنه بسبب توحيده واخلاصه لله واسلام وجهه سبحانه وتعالى، وان شاء عاقبه وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. ثم بعد ذلك يخرج من النار ولا يخلد فيها كتخريج الكفار. فتواترت الاخبار عرفوا ذلك، تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشفع في عصاة امته عده شفاعات، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان، ولا يبقى في النار الا المشركون الكفار والخلص الذين لا توحيد عندهم ولا اخلاص عندهم، يخلدون فيها ابد الاباد وذهب الداعين. كما قال عز وجل: كذلك يريهم الله اعمالهم حصلات عليهم ما هم بخارجين منها لان المشركين قال عنهم: يريدون يخرجون من النار وما هم بخارجين منها ولو على المشركين. اما الموحدون اصحاب العقيده الاسلاميه فانهم وان دخلوا النار لانهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا او ظلم المسلم او قتل النفس بغير حق او تعاطي الربا او العقوق او غير هذا من المعاصي، ان دخلوا النار في هذه المعاصي او بعضها لانهم ماتوا ولم يتوبوا فانهم لا يخلدون. المصير هو من الخروج اذا ماتوا على العقيده الصحيحه توحيد الله، كما قال عز وجل في كتابه العظيم موضعين في كتابه في سوره النساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. بين سبحانه وتعالى ان الشرك لا يغفر من مات عليه، واما من مات على ما دون من المعاصي فهو تحت مشيئه الله. هذه آية محكمة، آيتان محكمتان في سورة النساء أنزلهما الله عز وجل في غير التائبين، حق غير التائبين. إن الله لا يغفر الشرك مثله ويغفر ما دون ذلك من يشاء ويشركون فقد افترى إثما عظيما. لا إله إلا الله الظن بعيد. هاتان الآيتان جاء بمعناهما لمن مات على الشرك الأكبر فإنه لا يطاول، فمن مات على ما دون من المعاصي فإنه تحت المشيئة. فقد يوفى عنه بأعمال الصالحة قدمها من جهاد أو غيره خلال توحيده وبلاغه الذي أحرق تلك الجنود وصار بما لا توبة لأسباب أخرى غفر الله له بها وقد يعذب عليها لأنه مات غير تائب أو هذا يناسب المعاصي التي مات عليها. فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستكثارهم من حق الله واستكثارهم من المعاصي إلى غير ذلك، فلهذا تنوع عذابه واختلف الجدل في العذاب. لكنه مهما بلغت الذنوب فانه لا يخلل فيها كل الكفار، قد يخلدون ذنوبا له نهايه بشده من شرائع، كما قال سبحانه والذي لا يحرم مع الله الا اخر ولا يحرم الذي حرم الله الا بحق ولا ذنوب ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الله له الالام يوم القيامه ويحرم فيه معه. ذكر في الذنوب مع الدين رسول الله وقتله وقتل الرسول ليس سلطان لا يستحل ذلك، لا يستحل طاعه القتل ولا يستحل الزنا، ليس بجاه عند اهل السنه والجماعه. ناقص الايمان وضعيف الايمان لا من الخوارج. ما ارجو معهم ومعهم الشرك في الذنوب، لكن يقول الله الشرك خلود ليس له نهايه بل ابد الاباء، كما قال اسمعوا في الايات السابقه كذلك يريهم الله اعماله حسرات عليهم وهم بخالدين. نعم يريهم من النار وهم بخالدين لما راوا منهم. اما الاخرى من الناس اذا قتلت اذا خرج المسلمين عن العقوق ولا دنياهم فلا منها خروجه هو من الاتحاد يكونون فيها اقامه طويله الا يعفو عنهم، لكن في هذه الاقامه نهايه هكذا ما ياتي القاتل في سورة النساء أيضا قول سبحانه وتعالى متعمدا فلله ولأنه قال فيها وعبد الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أبو بكر رضي الله عنه ولعنه فالمعنى هذا جزاء إن جاء فهي عذاب فهو عذاب الحمد. يقول هنا ليس في الكفار ولكن الظنون الخاص بهذا القاتل هكذا من يتلسف لأنه معذب ويدل في النار يعني يكون لم يريد به وينبغي التلبس في هذا الامر، فان الغالب والمعتزله والشرف لكافر عن البدع يحدثون في رجال العبيد مثل هذه الايات على جنود العصاه، وليس الامر كما قال فقولهم باطل ويشوفوا الجماعه اسعد منهم بالدليل من كتاب السنه. ولهذا أجمع السنة والجماعة جميعا على أن العصاة لا يتلذذ لهم بالكفار، ولا يريد لهم من نهاية ينتهون إليها. في غيره لا تتلذذ إن الله يغفر المذنبين عن التائبين سواء كان الذنب شركا أو مذنبا، ولهذا تابع من تاب المشركين فغفر الله له. قال الإسلام يجب ما قبله والله يهدم ما قبله، فالإسلام ينفع الله به الذنوب جميعا. أحسن العبد وأحسن في الإسلام يسمح الله عنه من أجله وصار توبته ناقصة بليلة الذنوب. فالتوبة هو الله إلى جنة الله ولو ما عاد إلى لحظة من ذوق الأصحاب ماذا أسباب العلم في هذا الحال عمل قليلا رابح كثيرا. أما من أصر على الذنوب ولم يكن منها هذا ولا هذا ولم يتقدم من تحت مشيئة الله ويسحب منه كفره. فالظل ان يدخل النار قال يغلب لم يكن ذلك تنتهي اليها عند اهل السنه والجماعه. قيل يا رسول الله ما يسحب الناس بجماعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خرج من قلب الحق البشر. قال عليه الصلاه والسلام لكل من دعوه مستجابه تعدى كل من دعوه وان اشتبه بدعوه شفاعه لامه يوم القيامه في ليله ان شاء الله من مات لامه لو شفت الناس. قيل ان شفاعه نحن عن هؤلاء ونشهد الناس بشفاعه يوم التقييم. ان الله قال شفاعه بيد تبايع امه وصادق. وعلم من هذا ان العقيده هي اشد العقيده وان من مات عليها هو من الناجين، لكن من مات على غير الذنوب بل على توبه وعلى استقامه فله يد من اول يوم من علم قيمه هذا الكبير. كما قال سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على ان تقاموا من الحسد ابشروا بالجنه التي كنتم الاستقامة على طاعة الله وترك المحارم. قال لا ترى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم لا أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه إن المتقين في جنات النعيم. إن المتقين في جنات النعيم. إن المتقين في جنات النعيم. إن المتقين عند ربهم في جنات النعيم. المتقون هم الذين اتقوا غضب الله والعقاب باداء واجبات وفضل الحال وعدم الله في المحيط. ليس على الفقراء من النار لانهم اتقوا الله باداء ما اوجب وفضل الحق فلهم جنه عند الله. اما العصران الذين لا يفعل المعاصي فهم واتقدم في مشيئه الله خلافا لمن قال انهم قلبوا من النار عمل عليه آيات الكفار كما قالت الخوارج المعتزلة ومن تابع المعتزلة من قضية وغيره زعموا أن الآيات والأحاديث والصلاة إنها تابعة آيات الأحاديث الكفار. أنا العاصي إذا مات على الزنا أو سبوة الأمر أنه مكلف بالله أبد الآباء وأن من دخل له فإنها أبد الآباء هذا غلط عظيم مخالفة للأحاديث المتواترة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفه لاجماع المسلمين وجماعه. نسال الله ان يهدي من ضل عن طريق الاسلام ونسال الله ان يرد من الصواب وان يوفقنا جميعا في الثبات على الحق والاستقامه عليه ونصر الدعوه اليه. وبهذا يفتتح لكم امر العقيده والتعصب بها هو الاساس المتين والاساس العظيم بالسلام من رب الله والعقاب. وأن من استقام عليها حقا وحافظ عليها وأدى ما يجب عليه واستقام على ذلك فإنه مستوى بالجنة إلى الطاعة وأنه لا خوف عليه ولا خوف عليه وأنه مستوى عند الموت بالجنة إلى الطاعة وأنه لا خوف عليه ولا خوف. أما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى هذا هو متوعد في النار من كتاب الله في نبي الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن من كان كافرا فانه كلف فيها ابد الاباد الى ما فعل ذلك وان كان عاصيا فانه يحكم في مشيئه الله ان شاء الله ان شاء الله غفر وان شاء عذب على قدر دليل. ثم اذا دخل النار فانه لا يخلد فيها ابد الاباد بل يقيم فيها ما شاء الله على قدر المعاصي التي نفعل الا بعيده ذلك سبحانه وتعالى. قد يجري بعض الناس على هذه العقيده شبها منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجري الانسان في بيته المؤمن ولا يشرب الخمر الا يشربها المؤمن الحديث. قد غلب عن الايمان يوضع هذا ان هذا الحديث قال به النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجري إيمانه حاضر كامل ولا يشتكي كذلك وأن عند إقدامه على هذه المعاصي يكون ضعيف الإيمان ضعيف بصيرة النفس. فلو حضر الإيمان بالكامل والصلاة بالكاملة لما أكثر. لهذا لا يضع صلاة من عصر الله بالجهل. فعند غلبة الهوى والشيطان يضعف الإيمان ويبقى سلطان الهوى والشيطان يؤذي العبد على المعصية ويجعلها لهذه الدواعي التي حلي بها. وهو بشر لو يبتلى بها الهوى قبل شهوة الشيطان نفس الأمارة بالسوء. فجاءت النصوص موضحة لهذا المعنى وأن هذا الحديث معناه أنه ليس معه إمام كامل وإن كان معه أصل الإيمان الذي يريده خرج منه لا يعتبره إمام معه بتوحيد الله والإخلاص له وأنه رب العالمين وأنه شاق العبادة لكن ما لبى عن الهوى ووقع في المعصية. فلهذا صلى الله عليه وسلم قال في مسيرة الجلال وهذا كله يبشر بالنصوص الأخرى الدالة على أن العاصي ليس بخامل من التوحيد. دلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس. صلى الله عليه وسلم من مات لو شك من شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الرأي والشغل أن من مات من رسول الله شيئا دخل الجنة. وفي رسول الله وإن زنى قل لا أدري وإن زنى وإن شرك قال وإن زنى وإن شرك قال وإن زنى وإن شرك. فسأله أبو ذر عن ذلك فقال له كما قال حتى قال من قبل ابو ذر على راي ابي بلى انا ما جاء في حاليه كبيره متواتره قال على ان العاصي الاسلامي الشارع الاخير ليس كفار وانما هم عصاه دون الكفار له فعله وحكمه لان تحمل شيخ الله محكوم اسلامي في الاحاديث السابقه منها ما يحل بالضبط منها ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يجري أن لا إله إلا الله وقد لا شيء صدقا مبالغة في الدنيا من يقول الرسول قال إن الله حرم على النار قال لا يكره لك وجه الله بحاجة كثيرة من ذلك من التوحيد وسبب وجد من التوحيد. لكن جاءت نصوص الواجبات وتحريم العاصمة طيبة لإطلاق أحاديث التوحيد قال على أن هذا الكمال الغالب النعيم الذي يحبه المؤمن على كله مقيد بالسلام مع اخر ان مات عليها صارت تبريئا لله وليس له لم يكن كله على خطر من دون النار من عاصم المسلمين. وفي هذا المعنى يتضح فضل العقيده وانها الاساس من الله في الدنيا والاخره وان ما دون هذه المسائل لا يكفي ان فقد العقيده فقد المجال والاسلام وصار في حزب وإن صلى وصال كل عام المسلم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والاطلاع على الصلاة وأن يمنحنا وإياكم وجميعا من جهة الذمة تبارك عليك وأن يرزق الإخلاص له القول والعمل وأن يحيينا ويبصر جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يرفع دينا ويعلي علمنا وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم البطانة ويسرع بهم الحق ويجب جواب الكريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لسماحه الشيخ هذا الحديث الشيخ قد تكلم سماحته عن موضوع يعتبر من اهم الموضوعات وموضوع العقيده بين جزاه الله خيرا اهميه العقيده بالنسبه للمسلم فهي الاساس. النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة المكرمة ويدعو إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى حتى قصفت العقيدة حتى ثبتت في نفوس المسلمين. ثم بعد ذلك ما بين سماحته بدأ في الأحكام الشرعية في المدينة المنورة وإذا كما يذكر العلماء من الآيات المكية والسور المكية كانت تركز على عقيدة أكثر السور المدنية كانت تركز على الأحكام العملية وعلى أي حال كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جزاه الله خيرا على حديث الشيخ، وارجو من هذا الجمع المبارك لله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاه الله خير على هذا الحضور الطيب ان يستفيد من هذه المحاضره وهي مسجله، اذا اراد البعض ان يستفيد منها لاهل بيته خير من الاغاني السريعه، خير من بعض الاحاديث التي لا تنفع ولا تفيد. هنا اسئله كثيره من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الاغاني وعن المسجلات وعن الفيديوهات وما يتعلق بها، فخير من كل ذلك الاستماع الى القران الكريم والى الاحاديث المفيده والى المحاضرات النافعه من مثل هذه المحاضره الطيبه. جزاك الله خيرا وبارك في الحياه. ونستعين سماحته في قراءه بعض الاسئله وهي كثيره ونؤذن العشاء ان شاء الله. أقول يسأل بارك الله فيكم ويقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث، خير على هذا الحديث الطيب، نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب العقيدة لكي نقرأها ونستفيد منها. كتب الحمد لله العقيدة كثيرة وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل، وأعظم كتاب وأشرف كتاب العقيدة والعلم. أوصيكم نفسي جميعا بكتاب الله طاعة تدبرا وتعقلا ومذاكرة ومراجعة للتفسير المأمون ابن جرير ابن كثير والقوي ونحوه، هذا هو أعظم كتاب وأعظم دليل وأعظم موضع للعقيدة، لأن الذي قبله كفر وأعظم كتاب وأشرف كتاب. يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليهدد مخالفه ويتذكر منا ويرزقنا نحن واحسن القصص واحسن القصص. ويقول جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتاب الكتاب يشبه بعضهم بعض، هو احسن الحديث هو احسن القصص، هو اشرف كتاب واعظم كتاب هو اصدق كتاب. فعليكم فعليكم به، عليكم به دائما حفظا تلاوه تدبرا تعقلا ومذاكرة بينكم ومع من ترون عنده فائدة فيما أخرى مع مطالعة كتب التفسير المأمون المعروف لنزيد الفائدة ومثال الفسق. إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب أعظم أعظم كتب وأشرفها بعد كتاب الله كتب الصحيح المشتمل على حال الرسول صلى الله عليه وسلم على صدر الصحيحين من أمام البخاري ومسلم السنة الأربعة مسند أحمد ومطلع مالك وإن أنا كتب الحديث على كتاب مراتب، لكن أهمها وأعظم الصحيح ثم أعظم كتب وأشرف كتب بعد كتاب الله. هذه وصيتي لجميع من يسر. أما كتب مؤلفة من أهل العلم ما كثير ألف العلماء كتب كثيرة من أقدمها كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الله رحمه الله وكتاب عظيم وهو دائما كتب السنة التي عرفها العلماء كتاب السنة لعبد الله بن أحمد محمد رحمه الله وزاد على إمام سعيد الثالثي ورد على عبد المجيد بن عبد المجيد سعيد الثالثي وإلى أن يكون مؤلفا في الأوائل مثل الكتب التي ألفها العلماء المعروفون بحسن العقيدة وتلبي عن السنة والجهاد في سبيل الحق كأبي العباد بن تيمية المفيد إن كتبه غير كتب الصحيح العقيدة الوصفية والتكوينية والحلوية منها الرد على النجس والاعتزال وغيرها من الكتب العظيمة قد جمع أثرها كتب الصيف التي جمع في الكتاب التي جمعها أخو العلامة عبد الناصر رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلد مجلد الفلس تجمع فيها غالب كتب الشيخ المنتصر الصغيرة. وكذلك سيد العالم الغيب الله كتابا في الأحكام له أيضا وغيرها من كتبه رحمه الله الصواعق المرسلة مع البنوك الإسلامية كلها الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من كتب المؤلف. جزاك العقيدة الوسطية لمعنى القرآن صلى الله عليه العقيدة العقيدة التحاوية من العلم أيضا كتاب جيد ومفيد فتح المزيد في القرآن الحسن كتاب جيد رحمه الله كتاب التوحيد مش الشبهات ايش لازم ان نستثمر المال للبواصل الثلاثين؟ الدعوة، علم الدعوة الرسولية هي المجلد الأول وسائل كثيرة عن العقل ولا غير هذا لا. جزاكم الله خيرا. أخوي يسأل ويقول سماحة الشيخ بارك الله في عمره، هل يعذر المسلم بسبب الجهل بالعقيدة؟ الأصل أنه لا يعذر، العقيدة هي الأصل من شرك وأصل مال. قد بين على غير جاهل في كان العقل في التصوير الأمير. فمن بين المسلمين بين أهل العلم منه لا يعذر إلا أن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام في بلاد التحرير لم تبلغ هذا وقت فلم يعرف القرآن والسنة فهذا حكم واحد براء يمشي يوم القيامة ويسأل فإن أجاب بالحق قال الجنة من أجاب بالباطل دخل النار. نعم. يقول ربما كنا معذبين حتى نبعد الرسول سبحانه وتعالى قال بلغوا للناس أي القرآن فصبر إلى هذا القديم درب من بلغ يقول صلى الله عليه وسلم وإن لم يكسب به لا يشبع في أحد اليوم يهود ونصران من يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود ولا يهود فإذا جاءهم الداعي إلى الله قبلوه ربما قاتلوه أو قتلوه لأنهم في قلوبهم بهذا الكفر عاشوا عليه نسأل الله السلامة. نعم. أخوي يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح ما حكم هؤلاء؟ يقول الله وما كنا معلمين حتى نبلغ لابد من بلوغهم ومن تقوم بالحجه او نصارى به ذكرى وقل مثل الله جل وعلا الى القيامه سبحانه وتعالى ان جاء زده وان جاء لكن لم ينتهي من سبق ملاك من كوفه قل عجاب صدق دخل الجنه ومن عصى دخل النار. نبا من الادب عنه فالله وانا بلا كلمه عليه واصفعون من تحرير الوقيه من ذكرى اهل ذكرى فان قبلوا ما يجعلوا الجنه طالب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان وقد نصحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع ماذا أفعل أفيدون جزاكم الله خيرا؟ استأذن على النصيحة بأسلوب حسن وكلام طيب والرفق لأنه أبوه فهو الأكبر الحق العظيم ثم قال الأبوة المشركين إن جاهدا على أن تشربوا ما نسمع من ذلك فلا ما وصاحبهما في الدنيا معروف قرب من صحابة المعروف وهما يتولى الشرك في هذه الحالة تقول الله تصف بذلك الاسم الحسن الجليل بين وقت وآخر فلا صداقات مناسبة فلا تسجد ولا تشفو ولا تشفو إلا خيرا هكذا واجب عليك حتى يفتح الله عليك واستعن على هذا من شباب الطيبين والانتقام والأقارب المسلمين حتى يدعوه لأن قد يحتقر بلده قد لا يرى السماع منه قد إذا جاءت الدعوة من الكبار يجيله ويعظمه ربما أجاب إلى ذلك كإخوانه الكبار أعمامه أخواله جيرانه محترمين تقول له بينك وبينهم يسقوا والدته ويقاتل Oh, أعوذ بالله رب العالمين. أقول يسر ويقول ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا من أراد أن يقضي إجازته من خناب خارج بلاد. نصيحتي للطلاب أن لا يقضوا إجازة إلا في بلادهم السليمة، في بلادهم التي يغير حاجة إليهم إلا توجيههم وإرشادهم وتعليمهم، وأن يحرصوا الله بلاد كفر كأوروبا وأمريكا وغيرها. عليهم أن يقضوا في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليه لتوجيهه وإرشاده. كل بلد يقع فيها كفر وضلال ودعوة إلى الإنسان فليعرفها. هذه نصيحتي لكل عامل ولكل مسلم. الله المستعان. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب أتقن الله عز وجل وهداني للالتزام بدينه وحبب إلي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم الحمد لله، ولكن واجه صعوبة في المنزل وذلك من عدة نواحي، منها جد خادمة تنتقل في أنحاء المنزل وهي في سن الشباب، ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت مرتفع لا أستطيع له منع، ثالثا ثقة نومي فلا أستطيع القيام للصلاة في الوقت. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ أما الأول نصيحتي غض البصر عدم الجلوس معهن بل تحرمه، فوق بصرك تبتعد عن المقارضة لهن غاية ما يمكن، كذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو والتلفاز مما حرم الله إذا بليت بالنور أو لا. نعم نصيحة للجميع الآن من ترك ذلك وأن يستمعون من يدعهم من تسجيلات نافعة ومن من يدعهم من ينفع نور على الدرب وإذاعة القرآن ونحو ذلك، تنصحهم آية جهدك كل وقت مناسب، وكذلك حب سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله، وإذا يسر الله لك بعد ذلك الفروج الاستقرار في بيت مستقيم زوجة تستقر، هذا هو الذي بتحييد إذا ليس لك ذلك الله المستعان. أما النوم فعليك بعدم الشعر ونصيحة أن لا تسهر، تستيقظ من النوم الذي يسهر حسب الطاقة حتى تخف نومك، أما إذا سهرت فلا بد أن تشغل نومك النفس، فعليك بعدم الشعر وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت تجعلها على الوقت لأن يكون عندك منبه يعينك على خير تسلى أعمال المنبهات، بل من عبد الله على العبد تجعلها على الوقت للمريد وصوتك عظيم مزعج يوقظ الناس، لكن أهم الأمور ألا تسهر وأن تتعافى من النوم ما يكفيك الليل والنهار حتى يفك النوم. أقول يسر ويقول ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ على واحد يعني خشية كاملة، إنما يخشى الله يعني خشية كاملة، العلماء هم أولياء بالله لما بكتابه العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته علماء الحق، هم أولياء علماء الهندسة علماء الحساب علماء الطب علماء الجنود، لا علماء بالله إن عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هم يعبدون العلماء عند الإطلاق، هم سجد الله به في قوله سبحانه سيد الله ونعم لا إله إلا هو وما الملائكة من الحين أولهم العلماء من أشد الناس خشية لله وأكثرهم إلى الخشية وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم قائل أما والله إني لأخشاكم إلى أن أخشاكم قبل العلماء بعد وعلى رأس الخلفاء الراشدون ثم بعدهم من الصحابة وأتباعهم من الشيء ومن الحق علماء الحق نفس الناس لله وليس خشية لله مثل خشية الجهال وأفضل المعاصي والعلاء كل مسلم يخشى الله المسلم يخشى الله الذي خشي من جفائه روضة عظيمة ليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا أحكام شريعته وعرفوا أسماءه وصفاته ليس متغيرين من بقية الناس وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه بالأسماء. جزاكم الله خيرا. أخي آخر يسأل ويقول سماحة الشيخ هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبة في الحج مثلا؟ يسمع أن العلماء يقول أن الكبائر لا تغفر غير التوبة حتى عموم الغير عن ذنوب العلماء لا تغفر إلا بالتوبة وقال من غيره قد يغفر قد تغفر بعض الأعمال العظيمة كالحج عرف أشياء من عرفة ولكن في هذا النظر لا تستطيع المشهور المعروف من قول الله أن لا تفعل إلا بالتوبة لقوله سبحانه إن تنتهي من الكبائر ولا تنتهي عن السيئات ويقول لك عن خيره قد أخبر سبحانه لا تفعل إلا بالكبائر والصحيح تستطيع بالتالي الكبائر دل ذلك على أن لا بد من الاجتناب إلى التوبة إلى الله منه قال سبحانه وتعالى أن يصلي الصلوات الخمس جمعة جمعة رمضان رمضان مكتوب من غير من لا يكون كبار وليس له كبار لا بد من التوبة منها لأن الأعمال خلاص جعل الأعمال الصالحات كبرة للصغار تشهد باثنان كبار دل على أن الأعمال لا تكون كبار لأن يذكرون أكثر الصغار ولا يحبون أن يمنع أعضاء الأعمال الله على بها كبرة الجهاد جاء المسؤول من يفضل ذلك مش على التدريب إلا الخير الآن ظاهره العموم الآن يكون بعض الأعمال العظيمة في الجهاد أو بعض الأعمال العظيمة في الحج قد يقوى به من عدوه من ماذا على أن العبادة العظيمة تزوي بعيد لكن ظاهر النفوس أن لا تضاف إلا بالإنسان إلى رسول الله نعم. يسأل ويقول أنا من أهل مكة هل يمكن لي أن أعتمر من بيتي؟ في مكة ويقوم بها كل من يسأل عن الإحرام من العلم على من يعني عنه من العلم فسد بعض الناس لا جال إلا إلا أنه قول سائل مطالب من عنه من العلم وحب في هذا قصة العاشة أنها في مكة في الأرض فلما رب عمرها وأمر أن تقول إلى الحلم وأمر عبد الرحمن رضي الله عنه من أخاه أكبر من التمعيد قال مكة قال العلماء وهكذا غيرها من باب أول كان في المؤمنين شاقة إيدا ثم ذكروا غير عن الله من ذكر فلا يجوز التجربة إلى أمام الغيب وأما حي بن عباس قلنا له قلنا كلام على الذين يكفون وقت وقيت فقلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له قلنا له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.